يعني صلتي وتكلم علي كلام قاسي، يقول حمدت الله أنه حفظني بهذه الصلاة، حفظني بهذه الصلاة. وإلا لو كان الإنسان متهاون في الصلاة يدخل في ورطة عظيمة هي كفر بالله عز وجل ناقل من ملة الإسلام. وفي هذه القصة من الفائدة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأنها حفظ للعبد ووقاية له بإذن الله سبحانه وتعالى من كيد الأشرار وشر الفجار، وهي أمر ينبغي أن يفزع الإنسان إليه في كل أحواله. ولهذا مما ينصح به من ابتلي بشيء من هذه الأمور، يعني سحر أو شيء من ذلك، أن يفزع إلى الله بالصلاة، يصلي ويدعو الله ويلجأ إليه ويناجيه ويطلب مده وعونه، وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا جميعا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين، وأن يحفظنا بالإسلام راقدين، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزته أن نغتال من تحتنا. ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا، ونسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يسأل عن تعلم السحر وإن لم يعمل به، فهل هذا جائز؟ تعلم السحر بحد ذاته كفر، وقد نص أهل العلم على كفر من تعلمه وإن لم يعمل به، نص على ذلك أهل العلم، قالوا في الكلام على السحر: من رضي به أو تعلمه ولم يعمل به. والشيخ رحمه الله ذكر أن السحر كفر، ما هي عبارته؟ من تعلمه أو رضي به، فسواء تعلمه وعمل به أو تعلمه ولم يعمل به. وأيضا لو لم يتعلم السحر ورضي بالسحر، أيضا يكفر بذلك، لأنه رضي بأمر مكفر ناقل من ملة الإسلام. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: من وجد طلاسم وسحر ماذا يفعل؟ من وجد طلاسم وسحر وعقد، الذي عليه أن يفعلها أن يحل هذه العقد، أن يحلها وأن يفكها، وهو يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين وآية الكرسي، يقرأ هذه ويحل العقد، وإذا حلها وانتهى من ذلك يحرقها ويبطل السحر بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. هذا يقول: ما هي القرائن التي يعرف بها الساحر، لأنهم في بعض البلدان يسمونه الشيخ فلان؟ الساحر في الغالب لا يسمى بهذا الاسم، لأنه لو سمي بهذا الاسم في الغالب تنفر الناس عنه، وخاصة أهل القرآن وأهل الإيمان ومن يعرفون النصوص التي في ذلك. ولهذا من باب الترويج للسحر قد يلقب ببعض الألقاب، فقد يلقب بالسيد، لا يقال الساحر، يقال السيد فلان، أو يقال الشيخ فلان، أو غير ذلك من الألقاب، التي يقصد من خلالها الترويج له. ويعرف السحر والساحر بما يتعامل به، والساحر له علامات، الساحر أو من يتعاطى السحر له علامات في طريقة تعامله مع المسحور. أما المؤمن التقي الصالح الذي ينفع إخوانه بالقرآن قراءة، فهذا أيضا واضح أمره وبين. ومن علامات الساحر وأوضحها أنه لا يعرف بشهود الجماعة، لا يعرف بشهود الجماعة والمحافظة على الصلاة. وعرفنا قريبا أن من أراد ذلك الشخص الذي أراد تعاطي السحر قال له تترك الصلاة، قال له تترك الصلاة، فلا يعرف بشهود الجماعة والمحافظة عليه، ليس من أهل المساجد وأهل المحافظة على الصلاة. فهذه من العلامات، هذه من العلامات. وكذلك من العلامات أنه يعمل في الظلمة، غالب عمله في الليل، وهذا ذكر أهل العلم ومنهم ابن القيم، غالب عمل السحرة في الليل. وأما في وضح النهار لا يعمل، وإذا احتاج أن يعمل في النهار يكون في غرفة مظلمة موحشة، ويزيد ظلمة الغرفة بإشعال الأدخنة التي تعتم المكان الذي هو فيه، ثم يبدأ بطلباته من المسحور أو بطلباته ممن أتى إليه، وتحضر الشياطين عنده في هذه الظلمة وفي هذه العتمة، وتخدمه بما أراد مقابل الخدمة التي يقدمها هو للشياطين. والخدمة التي يقدمها هو للشياطين التقرب إليهم بما يسخط الله، ودعوة أيضا الناس إلى التقرب إلى الشياطين بما يسخط الله. ومن علامات أيضا الساحر أنه يطلب ممن أتى إليه أجزاء من الملابس أو صورة للشخص أو نحو ذلك. فإذا قيل له مثلا، إذا قال له زوجتي أشعر بينني وبينها نفرة وأريد أن تعطف زوجتي علي، فيقول له تأتي لي بشيء من ملابسها، أو تأتي لي بصورة لها، أو بخصلة من خصال شعرها، أو شيء منها. هذا كل عمل السحرة، كله عمل السحرة، ولا يطلب هذه الأشياء إلا ساحر، يطلبها ليكون عقد السحر من خلال هذه الأمور: ملابس المرأة، أو خصال من شعرها، أو صورة لها، أو نحو ذلك. فهذا كله من علامات السحرة. ومن علامات السحرة أنه إذا أراد أن يعمل عمله يشعل الأدخنة كما قدمت، حتى يعج المكان بالدخان والبخور، وأدخنة ليست رائحتها طيبة. ومن علامات السحرة أيضا قبح الهيئة، وهذا في الغالب أن هيئته قبيحة في لباسه وفي هيئته وفي مكانه، وقدارته وقدارة الأشياء التي حوله، هذه أيضا من العلامات، لأن هذا الشيء يعني هذه القدرات أمور تميل إليها الشياطين وترغبها ممن يكون معهم، بخلاف المسلم الذي يدعوه دينه إلى النظافة والطهارة والنزاهة والرائحة الطيبة. في الساحر في الغالب على خلاف ذلك، الساحر في الغالب على خلاف ذلك. وأيضا من علامات الساحر أنه عندما يريد عقد السحر يتمتم بأمور وطلاسم وكلمات لا تفهم وأسماء لا يعرف معناها، قد تسمع وقد يخفيها عن من حوله، بخلاف الصادق الذي ليس عنده إلا آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن علامات الساحر أنه يعطي المسحور أشياء يتعلق بها، كأن يعطيه خيطا أو يعطيه حزاما أو معصما يضعه في يده، أو يعطيه أشياء يعلقها على صدره أو في دابته أو يضعها في بيته، أو يعطيه حديدة أو نحو ذلك يضعها تحت وسادته أو أشياء من هذا القبيل. هذه كلها من علامات السحرة. فإذا رؤية مثل هذه العلامات يحذر ويحذر منه أشد التحذير. نعم، هذا كذلك من العلامات، هذا كذلك من العلامات أنه عندما يسأله عن اسمه يبادر إلى سؤاله عن اسم أمه، يقول له ما اسمك، فيقول فلان، يقول من أمك. فهذه أيضا من العلامات، هي علامات كثيرة جدا. فإذا رأى أو رؤية شيء من هذه العلامات يحذر منها. فلو خدع إنسان كان يشتكي مرضا وقيل له اذهب مثلا إلى الشيخ فلان فعنده يعني أدوية أو عنده علاج، وأحيانا يقال عن بعض السحرة طبيب أعشاب، يقال عن بعض السحرة طبيب أعشاب وأنه يعالج بأعشاب، ثم إذا وصل إليه يجد عنده أعمال السحرة مع الأعشاب التي يبيعها أو يعطيها للناس، فتكون هذه الأعشاب مجرد تغطية، والحقيقة أنه يتعامل مع الشياطين. فالشاهد أن إذا رؤية هذه العلامات أو رؤية شيء منها وجب على الإنسان أن يحذر وأن يحذر الناس من أهل الباطل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل الذي يصلي يوم ولا يصلي يومين ويصلي الظهر دون العصر والمغرب أو مرة في الأسبوع فهل يعتبر كافرا؟ من كان بهذه الصفة لا شك أنه كافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالذي حاله مع الصلاة بهذه الصفة يصلي مثلا مرة في الأسبوع أو يصلي متى ما وجد وقتا من فراغ، أو يصلي إذا كان معه رفقة يأخذونه للصلاة، وإلا في الغالب على أحواله لا يبالي بالصلاة ولا يهتم، فلا يضيع الصلاة إلا الكافر، لا يضيع الصلاة إلا الكافر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. هذا السائل يقول هل هناك سحر ليس بكفر؟ إذا كان الإنسان لا يتعامل إطلاقا مع الشياطين، لا يتعامل مع إطلاقا مع الشياطين، ولكن يتعامل بأدوية أو بأعشاب أو نحو ذلك، فهذه ليست من السحر. ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله قيل ما حكم السحر، قلنا صفوا لنا سحره أو كلاما هذا معناه. فإذا كان سحره تعاون مع الشياطين وتقرب إليهم وقول للكفر فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام، فهذا كفر ناقل من ملة الإسلام. أما إذا كان ليس فيه تعاون مع الشياطين فهذا وإن سمي يعني إن سمي تجاوزا سحرا فهو ليس كفرا بالله عز وجل. نعم. جاءت أسئلة في حكم الصلاة خلف من يكتب الطلاسم. إذا كان فعلا يعني يكتب الطلاسم السحرية ويعمل عمل الشياطين على الوصف الذي مر معنا سابقا مثل هذا لا تجوز الصلاة وراءه. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يورد هذه الشبهة فيقول أن مردة الجن لا يعذبون لأنهم خلقوا من نار، فكيف يعذبوا بها؟ فكيف نرد عليه؟ هذه الشبهة أثيرت قديما، ومردة الشياطين أو الشياطين عموما هم مكلفون كالإنس، والله جل وعلا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم مكلفون، والصالح منهم منعم والكافر منهم معذب في نار جهنم، والشيطان وأعوانه من شياطين الجن والإنس مآلهم يوم القيامة إلى نار جهنم، مآلهم يوم القيامة إلى نار جهنم خالدين فيها أبد الآباد. وأما قول القائل، وهذا قيل قديما، أن كيف يعذب بالنار وهو مخلوق من النار، فهذا كلام واهي، وأجاب عنه أهل العلم بأجوبة عديدة. وقد يعذب الإنسان بما خلق به، قد يعذب الإنسان بما خلق به، مثل الإنسان خلق من طين، ويمكن أن يعذب بالطين بطرق عديدة جدا، يمكن أن يعذب بالطين بطرق عديدة، فكونهم خلقوا من نار ليس هذا مانعا من أن يكون تعذيبهم يوم القيامة بالنار. وخوض هذا الخائض في هذا الكلام هذا خوض باطل في قدرة الله، والمسلم في هذا الباب مقامه التسليم للاعتراض، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولهذا يكفي جوابا على هذا السؤال إذا قيل كيف يعذبون في النار وهم مخلوقون منها، يكفي في جواب ذلك أن يقال إن الله على كل شيء قدير، يكفي هذا، إن الله على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن حكم الاستعانة بالجني المسلم كما يزعمون لفك السحر. هذا لا يجوز، لا يجوز التعامل مع الجن المسلمين، هذا لا يجوز، وهذا باب شر على الناس، إذا فتح هذا الباب باب شر. وإذا كان الإنس الذين بين الإنسان يراهم ويرونه قد لا يتهيأ الإنسان أن يميز الصالح من الطالح بدقة، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فكيف بمن لا يراه الإنسان؟ ولهذا قد يتورط إنسان في أمور من الباطل والضلال بدعوى أنه إنما تعامل مع جن مسلمين، فيجد نفسه في خطوات يستدرجونه بها فيوقعونه في الباطل. فلو لم يكن في هذا الباب إلا سد ذريعة الباطل لكفى في منعه. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.